فعسى الله جل وعلا ان ينفعك بهذه المواعظ والتواتر، فتكون ممن اسعده الله بطاعته ما استعد لما امامه وغفر له زلله واكرامه، انه ولي ذلك والقادر عليه. الله اكبر. اذا اذن مؤذن الحج رايت صدى دعوته يتجلجل في جنبات العالم الاسلامي ويهز المسائر هزا الى ارض الحجاز والى الكعبه قبله المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله في شان حجاج بيت الله الحرام وشوقهم الى تلك الاماكن العظام: اما والذي حج المحبون بيته ولقوا له عند المهل واحرموا، وقد كسفوا تلك الرؤوس تواضعا بعزه من تعلو الوجوه وتسلموا، يهل ولد البيداء لقيت ربنا لك الملك والحمد الذي انت تعلم، دعاه فلقوه رضا ومحبه، فلما دعوه كان اقرب منهم، تراهم على الانظار تعذب رؤوسهم وغفرا وهم فيها اسروا وانعموا، وقد فارقوا الاوطان والاهل رغبه ولم يثرهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من امطارها وبجادها رجالا ورهبانا ولله اسلموا، ولما رات ابصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا اليه تضرموا، كانهم لم ينصبوا قط قبله لان شقاهم قد ترحل عنهم، فلله كم من عبره مهراقه واخرى على اثارها لا تقدموا، اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التالم. الله اكبر. انا رحله مباركه من البيت الحرام، رحله الى بيت الله الحرام خضوعا وتذللا لرب العالمين وطاعه له اثقال، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فيا راحلين الى بيت الله الحرام هنيئا لكم، ابشروا بفضل الله وكرمه، فان الله جل وعلا اختصكم من بين خلقه لعماره بيته الحرام والتنزل بمناجاته في تلك المواقف العظام. هنيئا لكم، فقد قصدتم بلادا فضلها الله وشرفها وجعل عرفاتها مناسك لعباده، تحفو اليها قلوب المحبين وتحن اليها أفئدة المخبتين، يحن الى ارض الحجاز فؤادي ويحدو سياقي نحو مكه حالي، ولي امل ما زال يسمو بهمتي الى البلده الغراء خير بلادي، بها كعبه الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي، لاقضي فرض الله في حج بيته باصدق ايمان واطيب زاد، اطوف كما طاف النبيون حوله طواف قياد لا طواف عنادي. مكة خير أرض الله وأحب البلاد إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار لا ينفر صيتها ولا يعرض شوكها ولا يختلى قناها، ولا تحل ساقط خاتمتها الا بمنشد، ولا تحل لقطتها الا بمنشد، من هم فيها بسيئات فويل له، اذ الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، فلله كم وفق بحبها من اموال، ورضي المحبون بمفارقه بلدات الاكباد والاهل والاوطان، لا يرجع الصرف عنها حين ينظرها حتى يعود اليها الصرف مشتاقا. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأملا، يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. أما أضاف الشقار ذلك البيت إلى نفسه بقوله جل وعلا لخليله إبراهيم: وطهر بيتي تعلقت قلوب المؤمنين به، فكلما ذكر لهم بيت الله الحرام أطمئنوا، وكلما تذكروا بعده عنه تأوهوا وأنوا، جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدار يقضون الوطر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرف له، خرجه ابو داود بسننه. وقال موسى نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه: وعجلت اليك ربي لترضى. ويقول الله جل وعلا: ما بحمد بعض